فيه من الجهالة والغرض ما هو باقي. هل يجوز استعمال الصالحين من الجن في إخراج الجن من بدون في إخراج الجن من بدن المصروع؟ لا يجوز، لأننا من الذي يعلمنا أنهم صالحين؟ إذا قال لنا الجن أنا صالح وأنا مسلم نصدقه، ما يصدق. أما إذا علم أنه صالح وأنه مسلم بيقين وعمل شيئا ليس فيه مخالفة فهذا جائز. هل يجوز ضرب المصروع لإخراج الجن من بدنه؟ لا يجوز ضربه، إلا ضرب الذي كان يفعله بعض العلماء ليس بهذه الطريقة التي يستعملها بعض الناس. هل يدخل أكرمكم الله الذين يشتغلون في البيارات في النهي عن كسب الخبيث؟ نعم. ما حكم من يرقي نفسه وغيره بكتابة شيء من القرآن بالمداد في اللوح؟ المداد كونه يكتبه ثم يغسله ويشربه، هذا من نوع من الرقية، قد كان بعض السلف يفعل ذلك، ولكن يجب أن يكون المحل الذي يكتب فيه نظيفا، وأن يكون الكتابة في شيء لا يضر، ما يكون بحبر، لأن الحبر فيه مادة سامة، ولا يجوز أن يكون في شيء فيه ضرر. إذا كتب بزعفران وما أشبه ذلك من الشيء النظيف فهذا نوع من الرقية، وقد يكون أبلغ من القراءة. هل يجوز اتخاذ العلاج بالرقاء مهنة يتكسب منها المال استنادا على حديث أبي سعيد؟ لا، ولكن هذا ما وجد أن من يكون يأخذ ذلك مهنة يتكسب بها، والغالب الذي يكون بهذه الصفة أنه يعتمد على هذا، وأنه يكون قصده جمع المال، هذا لا خير في الرقى التي يرقى فيها. أما إذا كان الإنسان يريد أن ينفع أخاه مثل ما جاء في الحديث من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، هذا لا بأس به، سواء صار يعني عادة له مستمرة أو كان أحيانا. هل يؤخذ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الرقية الإحسان إلى الكفار؟ ما يؤخذ الإحسان الكفار، ولكن يؤخذ أنه يعني اتفق معهم على أجرة معينة، وإذا كان الإحسان ليس على حساب الدين فهذا مأمور به. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين تقسطوا إليه، تبرهما تقسطوا إليه، فهذا أصله في كتاب الله جل وعلا.